Yeah. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة، هذه محاضرات في علوم القرآن، ولا يخفى عليكم أن علوم القرآن من الأهمية بمكان لتعلقها بكتاب الله عز وجل، بل هي إن لم نقل أهم العلوم فهي من أهم العلوم، وذلك أن هذا القرآن أنزله الله عز وجل لنفهمه ونتدبره ونعيه ونعقله، ما أنزله الله عز وجل ليوضع على الرفوف أو يجعل منه حرزا في السيارات وفي البيوت أو يعلق في صدور المجالس. إنما أنزل الله عز وجل هذا القرآن ليكون منهاج حياة، ليفزع المسلمون إليه في أيام سلمهم وحربهم، في حلهم وترحالهم، في سفرهم وحضرهم، في منشطهم ومكرههم، لأن الله عز وجل جعل هذا القرآن هداية للعالمين. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وقال الله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. فلذلك أيها الإخوة، هذه المحاضرات ستكون متنوعة في علوم شتى متعلقة بالقرآن، ولقد اخترت اليوم لكم من بين هذه المحاضرات نشأة علم القراءات، المراحل التي مر بها علم القراءات، والرد على من زعم أن القراءات نقلت نقل آحاد وأنها ليست بمتواترة، وإثبات تواتر هذه القراءات لأنها أبعاد القرآن، فإذا ثبت الكل ثبت الجزء وثبت البعض. كذلك ننقل كلام وفتاوى الأئمة والعلماء في إثبات تواتر هذه القراءات. وكنا في بعض الدورات قد بينا الفرق بين قد عرفنا القرآن لغة واصطلاحا وكذلك القراءات وكلام العلماء ممن قال أن بين القرآن والقراءات تغاير وأنهما حقيقتان متغايرتان إلى غير ذلك. وعلى كل فنذكر فالقراءات هي العلم بكيفية أداء الكلمات القرآنية المختلف فيها مع زوال ناقليها، العلم بكيفية أداء كلمات القرآن التي اختلف فيها في نقلها القراء وفي أدائها القراء. وذكرنا أن هذا الاختلاف اختلاف تنوع، إذ كلها من عند الله وكلها من وحي الله، ويخطئ خطأ بينا من يقيس اختلاف القراء على اختلاف الفقهاء. اختلاف الفقهاء اختلاف اجتهاد، فيه مخطئ له أجر واحد، وفيه مصيب له أجران. اختلاف القراء اختلاف نقل ورواية، ليس اختلاف اجتهاد، ليس لقارئ من القراء أي اجتهاد في القراءة، إنما نسبت هذه القراءات لهؤلاء الأئمة لأنهم لازموا الإقراء سنين طويلة واشتهروا وجلسوا للإقراء، فهذه النسبة نسبة مداومة ولزوم واشتهار. فحينما نقول قراءة نافع، فهل نافع اخترعها من تلقاء نفسه؟ إنها من الأحرف السبعة أو جزء من الأحرف السبعة التي تواتر حديثها ونقله الأئمة وأفردوه بالتصنيف والتأليف. إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف. وقد ذكرنا أيها الإخوة اختلاف العلماء في معنى هذا الحديث إلى نحو 40 قولا، وذكرنا في الدورة السابقة الراجح من هذا الخلاف، فيمكن الرجوع إلى الأشرطة فلا نرى الإعادة في هذا الوقت الضيق. فهذا العلم هو علم القراءات. أيضا وقع الخلاف بين العلماء، هل نزلت القراءات مع نزول القرآن؟ يعني هل نزلت القراءات في مكة على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، أم أن بداية نزولها كان في المدينة؟ إذا نظرنا إلى سور القرآن فإننا نرى أن القرآن أو السور المكية بلغت ما يزيد عن 80 سورة، إلى 83 سورة. فإذا القرآن المكي هو الأكثر، والقرآن المكي مشتمل على قراءات كالقرآن المدني. ولذلك القول الأول يقول إن القراءات نزلت مع القرآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أقرأني جبريل، وجبريل أقرأ النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، وكان هو الواسطة بينه وبين الله. فجبريل عليه السلام هو أستاذ النبي صلى الله عليه وسلم. جبريل تلقى عن الله، والنبي صلى الله عليه وسلم تلقى عن جبريل. فقوله أقرأني جبريل يدل على أن القراءات بدأت مع نزول القرآن، لأنها جزء من القرآن. لكن حينما ننظر إلى الأحاديث الأخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل وهو عند أضاة بني غفار، وهي مستنقع موضع في المدينة، وأيضا حينما اختلف عمر وهشام، فسمع عمر هشاما يقرأ سورة الفرقان على حروف لم يسمعها أو لم يتلقها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتصبر حتى انتهى من صلاته، فأخذ بتلابيبه وساقه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ملببا، وشكى له أنه سمع هشاما يقرأ بحروف لم يقرئها النبي صلى الله عليه وسلم له، فقال أرسله يا عمر اقرأ يا هشام، قال أصبت هكذا أنزلت، اقرأ يا عمر، فقرأ فقال أصبت هكذا أنزلت، ثم قال إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف. فهذه الروايات هي التي جعلت الخلاف بين العلماء، إلى أن يقول بعضهم إنه القراءات نزلت مع بداية نزول القرآن، وبعضهم قال تأخر نزولها إلى المدينة. والحقيقة للجمع بين الاختلاف أو بين القولين أن نقول إن القراءات نعم نزلت بادئ ذي بدء مع نزول القرآن، ولكن بدأ العمل بها في المدينة، بدأ العمل بها في المدينة، لأن الصحابة في مكة كانوا قلة في العدد، وكانوا يجتمعون سرا، ولم يكن لهم مسجد يجمعهم، فكانت القراءات محفوظة، وتلقاها النبي صلى الله عليه وسلم وحفظها وحفظها وعلمها لبعض أصحابه، ولكنها اشتهرت وانتشرت في المدينة حينما دخل الناس في الإسلام، وحينما أخذ المسلمون يجاهرون بإسلامهم، وقامت لهم دولة، وبني للمسلمين مسجدا، وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يقرئ الصحابة، والصحابة يقرئ بعضهم بعضا، وهكذا أخذ بعد النبي صلى الله عليه وسلم التابعون عن الصحابة. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم معلما موجها مرشدا إلى اتباع هذه السنة التي لا تنقطع ولا تنقضي إلى يوم الدين، وهي سنة الأخذ والتلقي والمشافهة من أفواه الشيوخ المتقنين، فقد قال صلى الله عليه وسلم اقرأوا كما علمتم. فهذا الحديث يدل على أن القراءة والأخذ عن الشيوخ والمتقنين سنة متبعة يأخذها الآخر عن الأول، كما قال زيد بن ثابت رضي الله عنه، قال القراءة سنة متبعة يأخذها الآخر عن الأول. ولذلك هؤلاء القراء أسانيدهم كلها متصلة تلتقي بالصحابة، تنتهي بالصحابة وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى جبريل عن رب العالمين. فكل قارئ من هؤلاء القراء قراءته يسندها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا نرى في هذه الأزمان زهدا في التلقي والتعلم وأخذ العلم. ليس فرضا عليك أن تكون قارئا بالقراءات 10، ولا قارئا 7، ولا قارئا 3، لكن فرض عليك أن تتقن حرفا، وأن تتقن قراءة أو رواية من هذه الروايات المشتهرة المنتشرة التي اجتمعت عليها الأمة، والتي رسمت عليها المصاحف، وأن تتلقاها عن شيخك، عن شيخ متقن، حتى تتعبد ربك بقراءة صحيحة وبتلاوة صحيحة. لأن لأن الله عز وجل أمرك بذلك، ورتل القرآن ترتيلا. وعرف علي رضي الله عنه الترتيل فقال هو تجويد الحروف، أي الإتيان بها جيدة حسنة من غير تعسف ولا تكلف، ومعرفة الوقوف ومعرفة الوقف والابتداء كما قالوا نصف علم التجويد، وهذا لا يمكن إلا بالتلقي والأخذ. لذلك لما كان هذا العلم أيها الإخوة يحتاج إلى مجاهدة، ويحتاج إلى صبر ومصابرة، ويحتاج إلى كسر النفس، كسر النفس وإذلالها، لأن النفس تأبى أن تجلس بين يدي معلم، خصوصا إذا أصبح هذا الإنسان يشار إليه بالبنان. ولذلك قال عمر رضي الله عنه اطلبوا العلم قبل أن ترأسوا، قبل أن تصبحوا رؤوسا، فإنكم إن ترأستم زهدتم في العلم. فإنك إن وجدت رأسا يجلس إلى من هو دونه في العلم أو مثله أو فوقه فاعلم أن هذا قد وفقه الله عز وجل ورزقه التواضع، ومن تواضع لله رفعه الله. هذا نبينا صلى الله عليه وسلم يقول لأبي، والذي هو أقرأ هذه الأمة للقرآن، يقول له إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا، سورة قصيرة مشتملة على التوحيد والبراءة من المشركين وجمعت خيري الدنيا والآخرة. قال يا رسول الله وسماني لك؟ قال نعم. فبكى أبي من الفرح. لماذا طلب النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ على أبي؟ ليشعر الأمة إلى يوم الدين أن تأخذ عن القراء، وأن تأخذ العلم عن المتأهلين، وأن تأخذ العلم عن أهل الاختصاص. فهذا نبينا صلى الله عليه وسلم يضرب لنا درسا في التواضع. من أبي بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ومع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ عليه لتستن الأمة به، ولتبقى وتكون سنة ماضية في الأمة إلى يوم الدين، يأخذ الناس بعضهم عن بعض. هذا الإمام مالك إمام دار الهجرة الذي كانت تعمل إليه المطي وتشد إليه الرحال، يأتي إلى نافع ويقرأ عليه القرآن، وهو من هو إمام الدنيا، ونافع إمام المسجد النبوي وقارئ المدينة، يجلس بين يدي مالك ويأخذ عنه الحديث والفقه. فهذا شيخه وهذا شيخه. فإمامة وجلالة مالك لم تمنعه أن يجلس بين يدي نافع، وجلالة نافع وتصدره وإمامته لم يمنعه من أن يطلب علما نافعا يحتاجه عن الإمام مالك. وهكذا طلاب العلم لا يستغني بعضهم عن بعض. فإذا إخواني كل علم يمر بمراحل حتى يستقر، فقد يكون هذا العلم يتلقى مشافهة ثم يدون وتؤلف فيه المؤلفات وتؤلف فيه الكتب. فعلم القراءات كالقرآن، القرآن ينزل جبريل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم فيقرأ عليه الآيات يحفظها النبي صلى الله عليه وسلم. ولقد أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتعجل حتى لا يفوته شيء من حفظ القرآن، فقال الله فأنزل الله له لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. ولقد تكفل الله عز وجل بحفظ هذا القرآن، ولذلك هذا القرآن محفوظ بحفظ الله له ثم بحفظ الأمة له في صدورهم وسطورهم. فهذا القرآن كلام الله، منه بدأ وإليه يعود، حفظه الله عز وجل، وهيأ على مر التاريخ من يحفظ هذا القرآن. فلا يخلو مسجد من مساجد المسلمين من حافظ لكتاب الله، بل في بعض بلدان المسلمين لا تكاد ترى بيتا لا يوجد فيه حافظ لاهتمامهم وعنايتهم بحفظ كتاب الله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم تنزل عليه الآية فيحفظها ويبلغها للصحابة يحفظونها، وكان بين يديه كتاب الوحي يكتبون هذه الآيات، وكان صلى الله عليه وسلم يقول لهم ألحقوا هذه الآية من بعد تلك الآية من تلك السورة. فحفظ هذا القرآن في الصدور والسطور. ولما وقعت الردة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وتصدى صديق هذه الأمة للمرتدين، وكان أهل القرآن في مقدمة المجاهدين وهكذا ينبغي أن يكونوا، وقتل في موقعة اليمامة 70 قارئا وحافظا للقرآن، أفزع هذا الأمر الصحابة وعلى رأسهم عمر الفاروق رضي الله عنه، فجاء إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه والقرآن في صدور الرجال ولم يكن قد جمع بين دفتين أو بين لوحين، نعم لم يكن القرآن بعد قد جمع بين دفتين، وإنما كان مفرقا بعضه على جلود الأنعام وبعضه على الحجارة الرقيقة وبعضه على أكتاف العظام عظام الجمال وبعضه على عشب النخل. فإذا أردت أن تنظر إلى القرآن على تلك الحالة فتحتاج إلى صالة أكبر من هذه حتى تقول هذا هو القرآن. ولذلك كان جمعه شاقا، حتى قال زيد بن ثابت بحق لو كلفوني نقل جبل من مكانه لكان أهون علي. فكان هناك فريق اشتغل معه على جمع القرآن بين دفتين، وتردد الصديق أول الأمر كيف نفعل شيئا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لا زال عمر يراجعه حتى شرح الله صدره فبدأ الجمع، فكان الجمع الصديقي الأول للقرآن يراد به جمعه من الضياع وحفظه من يعني الانقراض. والله عز وجل مع أنه تكفل بحفظه لكن لا يمنع ذلك من الأخذ بالأسباب. وإن كان الله عز وجل قد تكفل بحفظ القرآن لكن لا يمنع من أن نجتهد في حفظ القرآن. فجمع هذا القرآن بين دفتين، الجمع الأول من صدور الرجال ومن السطور الذي كان على الصفة التي ذكرناها لكم. ثم جاء الجمع الثاني، كان سببه جمع يعني جمع القرآن في عهد أبي بكر كان الغاية منه حفظ القرآن بين دفتين حتى لا يتبعثر ويضيع بموت وقتل القراء. وهذا الحدث يؤكد تواتر القراءات، لأن هؤلاء الذين قتلوا في موقعة واحدة كان عددهم 70، فكيف غيرهم من بقي ومن تفرق في الأمصار وكانوا يحفظون القرآن ويعرفون ما الأوجه القرآنية التي يقرأ بها وما ورد من اختلاف في أوجهه ونقل لقراءاته. الجمع الثاني والجمع الاثنان، ولعلنا نتكلم عن الجمع الأول والثاني والفرق بينهما في محاضرة مستقلة بالتفصيل، كان الغاية منه جمع القراءات المتواترة قبل أن يسبع ابن مجاهد سبعته وقبل أن يكون هناك قراءات منسوبة لأشخاص، فلم يكن قراءة نافع معروفة، ولم يكن أصلا نافع قد ولد، ولا ابن كثير ولا عاصم ولا أبو جعفر ولا غيرهم من القراء، وإنما لما انتشر الصحابة في الأمصار وتفرقوا في الأمصار وبعضهم حمل قراءات نسخت بالعرض الأخيرة وبعضهم حمل قراءات أحادية لم تبلغ مبلغ التواتر، واجتمعوا في إحدى الغزوات في أذربيجان وصار كل واحد يقرأ بالحروف التي تلقاها، واختلط العجم بالعرب وفشى اللحن، وقع الاختلاف، أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من الاختلاف في القرآن وقال إن المراء في القرآن كفر، اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا، لأن بعض الصحابة وبعض المشاركين في تلك الغزوة صار يقول قراءتي خير من قراءتك، حتى كاد أن يكفر بعضهم بعضا، وكان من الحضور حذيفة بن اليمان الذي كان يخاف من الشر ويحذر منه ويتحرى الشر ليعلمه ويحذر منه ويحذر منه، فطار أفزعه الأمر فأسرع إلى أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه وقال أدرك الأمة قبل أن يختلفوا على كتاب الله اختلاف اليهود والنصارى، فكان الجمع العثماني يراد منه جمع الأمة على القراءات المتواترة التي توافق العرض الأخيرة والتي ثبتت قرآنيتها والتي لم تنسخ بالعرضة الأخيرة والتي لم تكن أحادا وإنما متواترة والتي أجمع عليها الصحابة، فلذلك وكلف بالمهمة الشخص نفسه زيد بن ثابت الذي كان من أعظم كتاب الوحي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي كان رأس الفريق الذي جمع الجمع الصديقي، فكان زيد بن ثابت هو أيضا على رأس الذين قاموا على هذا الجمع، وكان الجمع الثاني العثماني يراد به حفظ الأمة أن تختلف على أوجه قراءة القرآن، فقام عثمان وجمع المصاحف وجعلها غير مشكولة ولا منقوطة حتى تحتمل الأوجه القرآنية، إذ لو كانت مشكولة ومنقوطة ما احتملت إلا وجها واحدا، وهذا فيه رد على من زعم أن عثمان جمع الأمة على حرف قريش واستبعد ستة أحرف، أما لعثمان رضي الله عنه يفعل ذلك وهو خليفة متبع والصحابة أبعد من أن يحدثوا في دين الله، ثم كيف عثمان يفعل هذا والله قد تكفل بحفظ القرآن بقراءاته التي أنزلها الله عز وجل على نبيه، وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم والقراءات لم تنسخ. هو حرف قريش كما زعم الزاعمون وعلى رأس ابن جرير الطبري على جلالة قدره، ورد عليه أهل العلم وبينوا أنه أخطأ في هذا. فالقراءات التي فعثمان رضي الله عنه جمع الأمة على ما تواتر من القراءات وهي كلها داخل ضمن قول النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف. فالذين ذهبوا طبعا إلى هذا الرأي هو ابن جرير الطبري وآخرون، وقلت هذا بحث كنت قد جعلته في رسالة اختيارات الإمام أبي عبيد القاسم بن سلام من جملة أبحاث في مقدمة الأطروحة، قلت ولا شك أن هذا الرأي بعيد ومجانب للصواب لأسباب ألخصها، وقد خالف هذا الرأي جمع وقد خالف هذا الرأي جميع أئمة القراءات من متقدمين ومتأخرين كأمثال مكي بن أبي طالب القيسي وابن الجزري وغيرهما، ثم الإمام شيخنا الإمام عبد الفتاح القاضي عليه رحمة الله وعليهم جميعا، وكذا القاضي أبو بكر بن الطيب من المتأخرين قال له كلام طيب في هذا المقام، قال فأما أن يستجيز هو أو غيره من أئمة المسلمين، يعني يريد عثمان، المنع من القراءة بحرف ثبت أن الله تعالى أنزله فيأمر بتحريقه والمنع من النظر فيه والانتساخ منه ويضيق على الأمة ما وسعه الله تعالى ويحرم من ذلك ما أحله ويمنع منه ما أطلقه وأباحه، فمعاذ الله أن يكون ذلك كذلك. وقال في موضع آخر ليس الأمر على ما توهمتم من أن عثمان رضي الله عنه جمعهم على حرف واحد وقراءة واحدة، بل إنما جمعهم على القراءة بسبعة أحرف، وسبعة الأحرف كلها عنده وعند الأمة ثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وساق الكلام في تقرير ذلك إلى أن قال لئلا تسقط قراءة قرأ بها الرسول صلى الله عليه وسلم ويعفو أثرها ويندرس رسمها ويظن بعد ذلك القارئ بها أنه قارئ بغير ما أنزل الله من القرآن. لقد عرف عثمان حاجة الناس إلى معرفة جميع تلك الأحرف، كتبها في مصاحفه وأنفذ كل إمام منها إلى ناحية لتكون جميع القراءات محروسة محفوظة. فإخوان عثمان رضي الله عنه أرسل قيل سبع مصاحف وقيل خمس مصاحف، وإذا يعني والتي أرسلها الخارج خمسة لا شك في ذلك، وأبقى عنده مصحف في المدينة ومصحف الإمام اللي هو المصحف الجامع. طبعا هذه المصاحف التي أرسلها عثمان ما أرسلها كذا، كونها غير مشكولة وغير منقوطة كان لابد لها من معلم يقرئ بما تضمنتها هذه المصاحف من قراءات. فلذلك نلاحظ أن هناك اختلاف في رسم أو في بعض رسم هذه المصاحف. فمثلا المصحف الذي أرسله إلى الكوفة يختلف فيه أوجه اختلاف بينه وبين المصحف الذي أبقاه في المدينة. فمثلا المصحف المدني في قوله تعالى ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب كتبت وأوصى، وهي قراءة أهل المدينة، هي قراءة نافع، وأوصى وهذه لما كان الرسم لا يحتمل فلذلك اختلف رسمها. أما المصحف الكوفي ففيه ووصى، كذلك في بعض المصاحف تجري من تحتها الأنهار، وفي بعضها تجري تحتها الأنهار، في بعض المصاحف وسارعوا كالمصحف الكوفي وغيرها سارعوا إلى مغفرة ربكم. بعض المصاحف فإن الله هو الغني الحميد، في بعض المصاحف فإن الله الغني الحميد. فحينما أرسل عثمان رضي الله عنه مثلا المصحف المكي وأرسل معه السائب بن يزيد أو عبد الله بن السائب بن يزيد المخزومي أرسله إلى مكة، كان هو المقرئ، يقرئ بما تضمنه هذا المصحف من قراءات. وابن كثير المكي، ابن كثير المكي التي نسبت إليه قراءة المكيين إنما قراءته متضمنة لهذا المصحف الذي قرأ به أهل مكة وتلقوه عن شيخهم. ولذلك هذا وحده يدل على تواتر هذه القراءات. فكون الأمة تجتمع على هذه المصاحف ولا يختلف على ذلك أحد، ويحرق الخليفة الراشد عثمان المصاحف الأخرى التي لم تجتمع الأمة عليها أو التي لم تبلغ التواتر أو التي نسخ بعض تلاوتها، فإن الصحابة كان في مصاحفهم مثلا في مصحف عائشة ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيام، وكان في بعض المصاحف ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج، وغير ذلك كثير. فالمصاحف العثمانية التي جمع عثمان استبعدت كل ما نسخ بالعرض الأخيرة، واجتمعت كلمة الأمة عليها والإجماع حجة، ثم أرسلها إلى الأمصار واجتمعت الأمصار عليها، وأرسل معها قارئا يعلم بما تضمنته هذه المصاحف من قراءات. فنقول ردا على قول من قال إن عثمان استبعد ستة أحرف وأبقى على حرف واحد وهو حرف قريش، إن هذا يخالف الواقع، لأن تلك المصاحف كما قلنا كان فيها اختلاف، فلو كانت على حرف واحد لم يكن فيها اختلاف. وأيضا إن تلك المصاحف جردها عثمان من النقط والشكل لأجل تحقيق هذه الغاية وهذه المصلحة. فمثلا انظروا إلى قوله تعالى فتبينوا فتثبتوا، جردوها من النقط ومن الشكل تجدون أن رسمها واحد. انظروا إلى قوله تعالى ننشزها وننشرها، جردوها من النقط والشكل تجدوا أن رسمها واحد وهي تقرأ بوجه وبوجه. كذلك بالنسبة للقدس والقدس، ومثل هذا له أمثلة كثيرة. أما بالنسبة لمالكي ومالكي فرسمت في المصاعي من غير ألف لتحتمل قراءة الألف، فلو رسمت بالألف لضاعت القراءة الأخرى التي قرأ بها الأكثر مالكي يوم الدين. ولذلك تجدون ألف إلحاق صغيرة فوق بعد الميم إشارة إلى الألف المحذوفة لتحتمل القراءتين مالك يوم الدين وملك يوم الدين. فإذا كان هناك غاية ومقصد من تجريد المصاحف من النقط والشكل، ولكن لما فشل اللحن أصبحت ضرورة قضية شكل المصحف ونقطه، فشكل ونقط أيضا لحاجة وضرورة فكان ذلك. فأقول إن الأمة لا يمكن أن تجتمع على ضلالة، وليس هناك ضلال أشد من إحداث أمر في القرآن. ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته على خلافه، ونحن نعلم شدة تردد الصحابة رضي الله عنهم في جمع القرآن بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى رأسهم أبو بكر وزيد بن ثابت متعللين بأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك. ثالثا، إنه لو جاز لعثمان جمع الأمة على حرف واحد ونسخ ما عداه لجاز لكل حاكم بعده أن يغير ويبدل في كتاب الله بذريعة مصلحة الأمة، وهذا فيه ما فيه من الاعتداء على حمى القرآن وقدسيته. رابعا، إن المصاحف كانت مختلفة، فالمصحف المكي يوافق قراءة المكيين، والمصحف المدني يوافق قراءة أهل المدينة، والمصحف الكوفي يوافق قراءة أهل الكوفة. ولو أن المصاحف كتبت على حرف واحد ما كان هناك اختلاف بين المصحف المكي والمدني والكوفي وغيرها. خامسا، إن دعوى النسخ بالإجماع لا تصح، إذ لا نسخ بعد انقطاع الوحي وكمال الدين. فمما تقدم نعلم بطلان قول ابن جرير ومن وافقه أن عثمان رضي الله عنه جمع الأمة على حرف واحد واستبعد 6 أحرف من الأحرف 7 المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلنا إن القرآن القراءات مرت بمراحل حتى استقرت على ما هي عليه. المرحلة الأولى القرآن والقراءات في زمن النبوة، وذلك من خلال تعليم جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم القرآن والقراءات، وكان هدفها حفظ النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يلقاه من ويتلقاه من جبريل عن رب العالمين لهذا القرآن بأوجهه وقراءاته. وتعلمون أن جبريل عليه السلام كان يعارض النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن، كان جبريل يقرأ أحيانا ويستمع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ أحيانا ويستمع جبريل عليه السلام. والعرض أن يقرأ التلميذ على الشيخ، والسماع أن يستمع التلميذ من شيخه، وهما طريقتان في تلقي القرآن من أفواه الشيوخ. العرض أن تقرأ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي موسى الأشعري، أو كما قال لابن مسعود اقرأ علي القرآن، فهذا عرض. قال اقرأ عليك وعليك أنزل، قال إني أحب أو أشتهي أن أسمعه من غيري. والسماع كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي حين استمع لقراءته، وكما فعل الصحابة رضي الله عنهم حينما تلقوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كانوا يستمعون لقراءة النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة وخارج الصلاة يعلمهم. وكذا الصحابة، قراء الصحابة جلسوا للإقراء، وكذا قراء التابعين. فهذا أبو عبد الرحمن السلمي رأس من رؤوس الإقراء، وكان ممن أرسلهم عثمان إلى الكوفة لتعليم الناس القرآن والقراءات. جلس أكثر من 40 سنة يقرئ القرآن، وقال إنما أجلسني حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه البخاري في صحيح، حديث عثمان خيركم من تعلم القرآن وعلمه. قال فذاك الذي أقعدني مقعدي هذا، وجلس يقرئ القرآن من زمن عثمان إلى زمن الحجاج. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. والله لو تيقنا على هذا الحديث ونشدنا الخيرية ما زهدنا في حلق القرآن ودروس القرآن. كذلك من المراحل تعليم النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة القرآن الكريم امتثالا لقوله تعالى وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث وقد ورد عن عثمان وابن مسعود وأبي بن كعب رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرئهم العشر، يعني العشر آيات، وهذه سنة درج عليها السلف، يقرؤون عشرا عشرا، عشر آيات يحفظونها، يعرفون ما فيها من أحكام، يعرفون حلالها ومسائلها، ويتعلمون ويجمعون بين الحفظ وبين العلم والعمل. ولذلك ظل عبد الله بن عمر عشر سنوات في حفظ إيش؟ سورة البقرة، لأنهم كانوا يحفظون ويعملون. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرأ الصحابة العشر، أي عشر آيات، فلا يجاوزونها إلى عشر أخرى حتى يتعلموا ما فيها من العمل، فيتعلموا القرآن والعلم معا. وهذه طريقة جيدة إخواني لترسيخ حفظ القرآن في الأذان، أنك تحفظ عشر آيات وترجع إلى تفسيرها وترجع إلى أحكامها وترجع إلى ما فيها من فوائد وحكم وحلال وما فيها من أحكام، فهذا مما يرسخ حفظ هذه الآيات في قلبك وفي ذهنك. كذلك أن تحفظ من مصحف موحد واحد لا تغيره. أكبر خطأ يقع فيه الحافظ حينما يعدد المصاحف، بعد أن يحفظ مثلا يغير المصحف، لأن صورة المصحف الذي حفظت عليه ترسخ في ذهنك، فتبقى صورة، هذه الصورة راسخة في الذهن بترتيبها بآياتها، فإذا غيرت المصحف هذه الصورة انقلبت، وبذلك ضاع كل شيء، كأنك لم تحفظ أو كأنك تريد أن تستأنف من جديد. فإذا حفظت فلا تحفظ من نسخ نادرة، لا تحفظ من نسخ نادرة، احفظ من نسخ متوفرة متداولة كثيرة، بحيث لو أنك فقدت نسخة أو تلفت تجد نسخ هنا. كذلك إخواني من الأسباب المعينة على الحفظ أن تتقي الله عز وجل، وأن تجتنب الحرام، أن تجتنب المعاصي والذنوب، وأن تخلص في طلبك وفي حفظك لله، وكذلك أن تتخير الأوقات الشريفة كوقت السحر وبعد الفجر وبين المغرب والعشاء، وأن تكون خالي الذهن من المشاغل ومن الهموم، لأن الحفظ يحتاج إلى صفاء ذهن، وأن تقلل من الطعام والشراب، إن الإكثار من الطعام والشراب يجلب النعاس والنوم، وأيضا يضيع الحفظ ولا يعين على الحفظ. ولذلك الحفظ في رمضان مع الصيام أيسر وأسهل وأبرك. كذلك من مراحل نشوء علم القراءات تعليم بعض المسلمين بعضا آي القرآن وسوره، وكان ذلك بأمر النبي صلى الله عليه وسلم وإقراره، وقد أرسل صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير إلى المدينة، ونزل دار القراء، وكان هو أول من سمي بالمقرئ، وكذا عبد الله بن أم مكتوم ثم بلال وعمار. ولما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة ترك عندهم معاذ بن جبل رضي الله عنه لتعليم المسلمين القرآن. ومن المراحل أيضا المرحلة الرابعة ظهور طائفة من الصحابة يتدارسون كتاب الله وسموا بالقراء، وهو بداية نشوء هذا المصطلح، وكانوا 70 رجلا شببا، كانوا إذا أمسوا أتوا ناحية المدينة فتدارسوا القرآن، وهم الذين قتلوا في غزوة بئر معونة. كذلك تصدى بعض الصحابة لحفظ القرآن عن ظهر قلب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من أشهرهم وعلى رأسهم أبو بكر الصديق وأبي بن كعب وعبد الله بن مسعود وأبو الدرداء عويمر بن زيد وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وأبو موسى الأشعري وزيد بن ثابت وغير هؤلاء. وقد ذكرهم الذهبي عليه رحمة الله. وكون هؤلاء قد اشتهروا لا يمنع أن يكون سواهم قد حفظ القرآن وقرأ القرآن، لكن هؤلاء هم أشهر من دارت عليهم أسانيد القراء العشرة.